جلست في هدوء ونظرت للعلا وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير مسحت دمع السكيبة من عيون البسطاء نازعا حزن الحزانة زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من في هداء رافعا كل البلايا دافعا عنك الشقاء رافعا كل البلايا دافعا عنك الشقاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير